بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: الدرس الرابع نزول الوحي والقيام بأمر الدعوة. إذن هذه المرحلة الثانية من مرحلة السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية المرحلة الأولى فيها ما قبل البعثة، ما قبل نزول الوحي، وهذا يدخل فيه تاريخ مكة وتاريخ العرب وفي جاهليتهم أحداث كثيرة وقعت في الجاهلية، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل له في طفولته وفي شبابه وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كله القسم الأول. القسم الثاني الآن ما بعد البعثة، بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا القسم يمتد إلى الهجرة النبوية، ويبدأ القسم الثالث العهد المدني وينتهي بوفاته عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. ما معنى إصري؟ أي ثقل ما حملتكم من عهدي. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له والنصر له ممن خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين. إذن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق أن يؤمن وأن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يصدقه وأن ينصره، وكل نبي أيضا أخذ الله عليه الميثاق بهذا وأمره أن يبلغ هذا إلى أتباعه. يعني موسى قال لليهود لبني إسرائيل، أمرهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوه وأن ينصروه، وكذلك عيسى، عيسى بشر به وعهد إلى النصارى أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن ينصروه، فهذا هو عهد الله لجميع الأنبياء، أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يبلغوا ذلك إلى أممهم. ولكن مع الأسف اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى كفروا بموسى عندما كفروا بمحمد، والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون عيسى كفروا بعيسى عندما كفروا بمحمد. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، والله المستعان. ومن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، عائشة الآن سوف تروي لنا قصة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني إذا رأى شيئا في المنام في الليل يأتي في النهار كما رآه وضوحا وإشراقا وبيانا مثل فلق الصبح. هذه الرؤيا الصالحة، هذه الرؤيا من الله. واستمر ذلك مع النبي 6 أشهر قبل نزول القرآن، 6 أشهر وهو يرى هذه الرؤيا الصالحة من الله عز وجل، ويراها كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة قبل النبوة حبب إليه الخلوة والبعد عن الناس، الخلوة للتعبد، والله أعلم يعني بما كان يتعبد، ولكن هي عبادة لله عز وجل. فبعض العلماء كثيرون قال يعني يتعبد بالآثار المتبقية من ملة إسماعيل وإبراهيم، والله أعلم. تقول: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى هذا الجبل العظيم المعروف اليوم في مكة، ويسميه أهل مكة بجبل النور، وفيه غار. هذا الغار على قمة الجبل، جبل عظيم. النبي كان يصعد هذا الجبل ويعتكف في هذا الغار، في غار حراء. وليس الصعود إليه سهلا، الصعود مش شاق، يعني ربما تأخذ ساعة وأنت تصعد. فهذا الغار في قمة الجبل، والجبل عظيم يعني يرى من مكان بعيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقصد هذا الغار، يخلو فيه ويتحنث فيه عليه الصلاة والسلام. فجاءه الملك في هذا الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني لست ممن يحسن القراءة. النبي كان أميا كما تعرفون، ما يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فهو يقول له: ما أنا بقارئ، لست قارئا حتى أقرأ. قال: فأخذني فغطني يضمني، ضمه ضمة شديدة الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه ضمة شديدة بلغ جهده، بلغ يعني مشقة عظيمة من هذه الضمة الشديدة. ثم أرسله، قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يرجف فؤادها. يعني النبي في مكان على قمة جبل وفي غار ومكان خالي وفي ظلمة الليل، يأتيه شيء عجيب يعني لم يعهده، يأتيه شيء يضمه ضمة شديدة حتى يبلغ جهده، ثم يرسله يقول له اقرأ، يعني شيء عجيب. فالنبي وفعل به ذلك ثلاث مرات، ثم ألقى عليه كلمات ليست من كلام البشر ولا تشبه كلام البشر، سبحان الله. فلا شك هذا شيء، هذا زلزال يحدث للإنسان، زلزال عظيم. فالنبي رجع إلى أهله يرجف فؤاده، وما يدلك على قوة النبي وثباته وتماسكه أنه ما أغمي عليه وما صعق. لو كان غيره لصعق، ومع ذلك تماسك وثبت ونزل ورجع إلى أهله. ولكن لم يكن الرجوع رجوعا طبيعيا، يرجف فؤاده وحق له ذلك. لو كان غيره لأغشي عليه لسقط في مكانه. يقول: فذهب إلى أهله فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني ما الذي حصل له في غار حراء. فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، وتأمل في كلام هذه المرأة العاقلة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصب الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني من كان بهذه الأخلاق العظيمة وبهذه الصفات الحميدة فإن الله سبحانه وتعالى ما يخزيه ولا يخذله ولا يسلط عليه الشيطان ولا يسلط عليه أعداؤه. أنت لك مآثر، لك مناقب، لك فضائل. هذه الفضائل، هذه مكارم الأخلاق. إنك تصل الرحم وتحمل الكل. الكل يعني الإنسان الذي ما يستطيع أن ينهض وأن يقوم بنفسه، إنسان عاجز مشلول منقطع، فالنبي يحمله ويعينه. وتكسب المعدوم، الشخص المعدوم يعني الذي ما عنده نفقة وليس عنده دخل وليس عنده مال، فأنت إما أن تعطي هذا المال، وإما أن يعني تشغله، تفتح له فرصة للعمل والتكسب. ولا شك أن هذه من مكارم الأخلاق. وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على موائد الحق، وفي لفظ تعين على موائد الدهر. إذن إذا كان الإنسان بهذه المثابة وبهذه المنزلة وعلى هذه الأخلاق الكريمة والصفات العالية، هل يخزيه الله عز وجل؟ لا، ما جرت على ذلك سنة الله. ولذلك خديجة تفهم هذا، امرأة عاقلة وفاهمة وحكيمة ورشيدة، تفهم هذا. ما يمكن أبدا أن يكون مثل محمد في أخلاقه العظيمة وصفاته الجليلة هذه ويسلط عليه الشيطان. ولذلك هي ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، إلى ذلك العالم وذلك الحبر، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. إذن ورقة ابن نوفل هذا هو من رهط خديجة، وأيضا كان نصرانيا على النصرانية الصحيحة التي لم تنسخ، يعني ما كان ورقة يقول بأن عيسى ابن الله، لا، لأن لم يزل في ذلك الوقت في نصارى على الدين الصحيح. يدلك على ذلك الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن هذا يدلك على أنه في من أهل الكتاب من كان النصرانية الصحيحة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. ورقة كان من هؤلاء، وكان ورقة لم يكن فقط نصرانيا، وإنما كان من علماء النصارى، وكان عالما بالكتاب العبراني، أي كان عالما بالإنجيل، ويعلم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم صفاته، ويعلم ما جاء في من أخباره في الكتب السابقة. إذن هذا رجل، هذا علامة وعالم. ولذلك وأيضا كان شيخا كبيرا، ولا شك التقدم في السن يعطي الإنسان خبرة ومعرفة وتوسع في المعرفة. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس، الناموس صاحب السر، صاحب الرسالة، يعني من؟ جبريل. هو جبريل الذي نزل الله على موسى، هو الذي رأيته، وهو الذي قال لك اقرأ. ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا حتى أبالغ في نصرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذن ورقة توفي قبل أن يؤمر النبي بالتبليغ وبالدعوة. ورقة يقول للنبي، أخبر النبي بأن هذا هو جبريل، وبأن هذا هو الملك الذي كان ينزل على الأنبياء. إذن كأن ورقة يبشره بالنبوة. ورقة أخبره أيضا بأنك سوف تخرج من مكة. إذن هذا إرهاص وتمهيد. فالنبي تعجب، يعني هل القوم يخرجون من مكة؟ قال: نعم، ما جاء أحد قط مثل ما جئت به، يعني من الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، إلا عودي، إلا نصب له كثير من الناس العداء. وهذه سنة الله عز وجل، مع سنة الله في الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وإلى اليوم إذا دعا داع إلى التوحيد يعادى، أليس كذلك؟ يعادى. واليوم الشيطان اخترع لأعداء التوحيد حيلة، فإذا دعا داعي للتوحيد قالوا وهابي وهابي، وحاربوا التوحيد وحاربوا الدعوة إلى التوحيد بهذا الأنباز، هذا وهابي وهذا سلفي وهذا رجعي وهذا كذا وكذا. فورقة لم يقل ذلك إلا من علم، إلا من علم ومعرفة وقراءة واطلاع واستقراء لسير الأنبياء وقصص الأنبياء، قال ما جاء أحد بهذا بالإسلام والتوحيد إلا عود. وأيضا قال له إن يدركني يومك، يعني يوم أن تنهض بالدعوة وبنشر الإسلام، قال أنصرك. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما كان يتمتع به ورقة من مكانة في مكة، يعني ورقة كان شخصا محترما في مكة وله كلمة، ولذلك ماذا قال؟ أنصرك، يعني سوف أتبعك. ولا شك مثل ورقة يتبع أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعطي قوة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. ولكن مع الأسف ورقة توفي، ولكن الله قيض للإسلام من هو خير من ورقة. أي طب قد يقول قائل ما مصير ورقة؟ ورقة مسلم، لأنه قال النبي يعني تمنى لو أنه يدرك يوم النبي عليه الصلاة والسلام، وتمنى أنه لو كان شابا. وتوفي ورقة على العهد الذي عهده عيسى لمن؟ للنصارى، وهو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي أخبر في حديثه أنه رأى ورقة في الجنة، أنه رآه في الجنة رضي الله عنه. ثم فتر الوحي بعد هذه القصة وبعد هذه الحادثة، فتر الوحي يعني انقطع الوحي. ثم بعد فترة الوحي هذه نزل عليه الأمر بالدعوة وإنذار الناس. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قال فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا عظيما، رأى جبريل قاعد على كرسي بين السماء والأرض. جبريل عظيم، جبريل ملك عظيم له 600 جناح، الجناح الواحد منه يسد ما بين الأفق، يعني يسد ما بين المشرق والمغرب، جناح واحد فقط. وقوم لوط وهم أمة من الأمم، لهم مدن ولهم قرى، أمة يعني يقولون شعب، رفعه جبريل، هذه الأمة كلها أمة كاملة، رفعها بجناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. فالنبي رآه على صورته الحقيقية قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. إذن قصتان، قصة في غار حراء اقرأ، وقصة هذه وكانت في جبال مكة وفيها يا أيها المدثر. ولذلك يقول العلماء إن النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي أنه عليه الصلاة والسلام أصبح نبيا بنزول سورة إقرأ، وهذا في غار حراء، وأصبح رسولا بنزول يا أيها المدثر، وهذه كانت بعد قصة غار حراء. فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر الله على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى، وهو مؤمن بالله مصدق بما جاء منه، قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم. والنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. شيء عظيم، لأنه رجل واحد سوف يواجه أمة عظيمة من الناس، سوف يواجه عقيدة أمة ودين أمة. رجل واحد يواجه أمة بسلطانها وقوتها وجبروتها وبطشها وعنادها وكفرها وثنيتها وتعصبها، ماذا يفعل؟ رجل واحد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي يأتي ومعه الرجل والرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد، يعني ما أحد آمن به من أمته والعياذ بالله. فكما قال هنا النبوة أثقال المؤونة، شيء عظيم. ولذلك العلماء يقولون عن أحمد بن حنبل إنه قام مقام الأنبياء في مسألة فتنة القول بخلق القرآن. لماذا؟ لأن أحمد كان وحده وواجه دولة، واجه خليفة بدولته وسلطانه وجيوشه وبطشه وسيفه وحده رحمه الله، واجه الخليفة بدولته، فهذا مقام الأنبياء، فالأمر عظيم والله المستعان. قال ابن إسحاق رحمه الله هنا: وآمنت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وصدقت بما جاءه من الله، وغازرته على أمره، وكانت أول من آمن به من النساء، كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من آمن به من الرجال الأحرار، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من آمن به من الغلمان. أسلم وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل الإسلام. وزيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو أول من آمن من الموالي، وهو الذي قدم عليه أبوه وهو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال: بل أقيم عندك. فلم يزل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بعثه الله فصدقه وأسلم. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لما أسلم أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعوته، أي بدعوة الصديق، عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلموا وصلوا. قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بما جاءه من الله. ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة بن الحارث بن فهر، وأبو سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، والأرقم ابن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخواه قدامة وعبد الله ابن مضعون، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب، وامرأته فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل أخت عمر ابن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف من خزاعة، وعبد الله بن جحش ابن رئاب، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس من خثعم، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم. قال ابن هشام: عمار بن ياسر عنسي من مدحج، وأمه سمية، وأبوه ياسر أيضا، وهذه الأسرة التي نقبت وهم أول شهداء في الإسلام، وصهيب بن سنان أحد النمر ابن قاصط حليف بني تيم ابن مرة، وبلال بن رباح الحبشي وعبيلة بن الحارث والمقداد ابن عمرو. لماذا ذكرنا هذه الأسماء؟ حتى نعرف السابقين الأولين إلى الإسلام، هم هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غيرهم، لكن هذه الطليعة الأولى من أصحاب النبي الذين أسلموا به في مكة، الذين أسلموا وآمنوا به وهو في مكة. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام مكة وتحدث به. الآن الإسلام لم يزل سرا، هؤلاء كلهم أسلموا بالسر. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصطع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. إذن ما سبق هذه الدعوة السرية، الآن سوف تأتي الدعوة الجهرية العلنية. يقول ابن إسحاق: وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين من مبعثه. إذن استمرت الدعوة السرية كم سنة؟ 3 سنوات. 3 سنوات والنبي يدعو إلى الإسلام سرا. أبو بكر أيضا دعا وأسلم على يديه جماعة من الصحابة، وأصبحت الدعوة سرية، وأرسال من الناس أفرادا من الناس أسلموا من كل القبائل. ثم جاء أمر الجهر والإعلام. ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قلت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذه آية ورهطك منهم المخلصين آية بس منسوخة، هذه في قراءة عبد الله بن عباس، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فذكر قبائل قريش قبيلة قبيلة ورهطا رهطا، فقال لما اجتمعوا إليه وهو على الصفا عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآن أعلن دعوته عليه الصلاة والسلام، ولكن تأملوا من أين تأتي المعارضة. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال: فنزلت هذه السورة: تبت يد أبي لهب وتب. عجبا لأبي لهب، يعني كأنه استخف واستهتر بهذا الشيء، تبا لك، هكذا يقول النبي، قال: لهذا جمعتنا؟ إذا ماذا تريد يا أبا لهب؟ إذا لم يجمعكم لأمر الله والأمر الدعوة والإسلام والتوحيد والتحذير من الشرك ونجاتكم أنتم من النار، في شيء أعظم من هذا؟ والعياذ بالله، الكافر قلبه غليظ، شتم النبي واستخف بدعوته، تبا لك ألي هذا؟ قالها استخفافا، ألي هذا جمعتنا؟ لو كانت دراهم أو دنانير، لو كانت الدنيا لعظمها، ولكن أمر الآخرة وأمر الدين والتوحيد لا يعظم، يحقر عند هؤلاء. وإلى اليوم والكفار والمنافقون يحقرون أمر الدين والتوحيد، ويسمون ذلك رجعية، تخلفا. وهكذا من الأشياء التي فيها استخفاف، كاستخفاف هذا الرجل أبو لهب، والله المستعان. والله عز وجل عاقب هذا الرجل في الدنيا وفي الآخرة، عاقبه في الدنيا بهذا الخزي الذي ناله، لما قال لرسول الله: تبا لك، أنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. وتقرأ في هذه الأمة وفي محاريب المسلمين في صلواتهم وفي مساجدهم ويتلوها الناس إلى قيام الساعة، لأنه شتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني بدون حتى تفكير والعياذ بالله. يعني تأملوا في العناد وفي المكابرة وفي الرفض للإسلام وللدعوة، وهو ابن أخيه، ليس هذا يعني كان ينبغي عليه أن يعاضده وأن ينصره وأن يقف معه على الأقل؟ ولكن تأمل، بمجرد أن هم كان عندهم اطلاع ومعرفة، يعرفون أنه فيه، يعني قال ابن إسحاق فشى الإسلام، فشى ذكره في مكة، يعرفون أنه في دعوة وأن محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين لا يعرفونهم مخالف لما كانوا عليه في الجاهلية من دين الأباء والأجداد، يعرفون ذلك. ولكن طبعا النبي لم يصادم ولم يجاهر ولم يعلن، كانوا ساكتين، وإلا نفوسهم تغلي، لأنه جاء بدين ينسف ما هم عليه من الباطل، والله المستعان. فلما أعلن بادر هذا الشقي، ولم يبادر غيره، بادر هذا الشقي بشتم ابن أخيه وقال له تبا لك، واستخف بأمره وبدعوته، لهذا جمعتنا. نعوذ بالله من الكبر والعناد. فالله عز وجل أخزاه وعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، والله المستعان. قال: ثم بعد هذه النذارة العامة أعلنت قريش الحرب على رسول الله. الحرب، كانوا في السابق كانوا ساكتين لأن المسألة كانت سرية فقط وكانت خفية، ما في مواجهة علنية. فلما النبي واجههم وصدع بأمر الله عز وجل أعلنوا الحرب عليه، وهي حرب لا شك، حرب شرسة نعوذ بالله، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه ونصره، والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، الدرس القادم نتابع في هذا الدرس الرابع وما بقي من أمر الدعوة الجهرية، والحمد لله رب العالمين.